خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم. سبحانه يعلم بعلمه السابق الخير من الشر لهذه البشرية، وسبحانه يضع كل شيء في موضعه لأنه هو الحكيم سبحانه. لذلك لقيت المرأة المسلمة من التشريع الإسلامي عناية فائقة كفيلة بأن تصون العفة وتجعلها عزيزة الجانب ثانية المكانة، وهكذا أراد الله تعالى لها. لذلك فرض عليها الحجاب. قال الله تعالى: وقل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. إن الله سبحانه وتعالى أمر بهذا الحجاب، وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. الشاهد من هذه الآية: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. انظر في حديث صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت رضي الله تعالى عنها: أخذنا أزرهن، هذا نوع من الثياب، فشققناها من قبل الحواشي فاختمرن بها. وأيضا قالت رضي الله تعالى عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققنا مروتهن فاختمرن بها، يعني غطوا بها الوجوه. وأيضا كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروتهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. الأحاديث والآيات في وجوب الحجاب أعلم أنها معلومة لدى الجميع، ولكن في هذه الحلقات القليلة نود أن نسلط الضوء على شيء في غاية الأهمية، وهو أنت فعلا ملكة، أنت فعلا درة مكنونة، لابد أن نحافظ عليك جميعا. ولهذا سنسلط الضوء كيف يكون الحجاب فضيلة وكيف يكون التبرج لعنة ورذيلة. انظري كيف يكون الحجاب فضيلة. الله تعالى أوجبه عليك وعلى جميع المسلمات، وقد أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله، فعندما تفعل ما أمرك الله تعالى أنت بذلك في طاعة وفي طمأنينة. وقد قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فبطاعتك لله تعالى بالتزامك بالحجاب فأنت مؤمنة وفي طاعة الله تعالى. وقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك إلى آخر الآيات. فالحجاب طاعة لله عز وجل وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه فضيلة لأنك ملكة، الحجاب عفة. فقد جعل الله تعالى الالتزام بالحجاب عنوان العفة. انظر ماذا قال تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وماذا قال تعالى وأن يستعففن خير لهم. فوصف الله تعالى الحجاب بأنه عفة. القواعد من النساء يعني النساء التي بلغت سنا كبيرا ليس لها إرضا في الرجال، والرجال ليس لهم فيهم إرضا أيضا. فماذا قال الله تعالى ليس عليهن جناح أي يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وماذا قال الله تعالى وأن يستعففن خير لهن، فضيلة لأن الحجاب عفة وستر، وهذا في حق العجائز. فكيف بك أيتها الملكة، لأنك ملكة الحجاب طهارة. قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وعدم الفتنة لابد أن يكون في هذا المقام، لأن الحجاب ماذا يفعل؟ يقطع أطماع مرضى القلب، وهذا من فضائله. قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلا تخضعن بالقول لأنك ملك الحجاب ستر. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر. وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها ستره. والجزاء من جنس العمل، فمن كانت في الدنيا على ستر سترها الله تعالى يوم القيامة. الله تعالى يحب ذلك، فإن سترت نفسك بهذا الحجاب فتكوني ملكة في الدنيا بستر الله وملكة في الآخرة بستره عز وجل، لأنك ملكة الحجاب تقوى. قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لأنك ملكة الحجاب حياء. قال صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. والحياء كما هو معلوم شعبة من شعب الإيمان، والحياء من الإيمان، والحياء جنة، هذا كله في الحياء. وأنت عندما تكوني حيية بلباس عفيف فأنت قد وضعت في هذا المقام من مقامات الإيمان. وانظر كيف كان حال أم المؤمنين، وهذه أيتها الملكة هذه هي القدوة التي لابد أن تقتدي بها، لأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا تكون القدوة، هكذا التي لابد أن تتمني أن تكوني رفيقتها في جنان. قالت رضي الله تعالى عنها كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي رضي الله تعالى عنه واضعة ثوبي. يعني من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن وأبو بكر وعمر بجواريه رضي الله تعالى عنهم، ونسأل الله تعالى أن نلحق بهم. وأقول إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني كانت تضع ثوبها، يعني تكون مخففة لثوبه، لا تضع الحجاب أو النقاب وما شابه ذلك. المهم تقول إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر رضي الله تعالى عنه والله ما دخلته إلا مشدود علي ثيابي حياء من عمر رضي الله تعالى عنه. ومن هنا فإن الحجاب يتناسب مع الحياء الذي جبلت عليه المرأة. لما تسترت زاد حياؤها، ولما تبرجت قل حياؤها. ونسأل الله تعالى العفو والعافية. ولأنك ملكة الحجاب يتناسب أيضا مع أمر مهم جدا، أنت تبحثي عنه غالبا، وهو الرجل السوي، فإن الحجاب يتناسب مع الغيرة التي تدل على الخير في الرجل، لأن الغيرة في الرجل من الإيمان، والله تعالى من صفته أنه يغار سبحانه إذا انتهكت محارمه. فإن الرجل الذي يأنف أن تمتد النظرات الخائنة إلى زوجته وبناته هذا فيه الخير، فإن رأيت منه ذلك فإن الحجاب أثر في رجولته وفي غيرته. وانظري ماذا قال علي رضي الله تعالى عنه، كان يقول للعجم: بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج، يعني الرجال من الكفار العجم في الأسواق، ألا تغارون؟ إنه لا خير في من لا يغار. انظري أيتها الملكة كيف يكون الحجاب فضيلة، كيف يجعلك الحجاب ملكة متوجة حقا ودر مكنونة في بيتك وحتى في غير ذلك. هذه بعض الأشياء التي تجعلك فخورة بهذا الحجاب، وتجعلك تنتشي به ملكة في هذه الدنيا وثوابا وأجرا عند الله تعالى. وفي الحلقة القادمة نتكلم كيف أن التبرج يكون لعنة ورذيلة، ونسأل الله تعالى أن يحفظ شباب وبنات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.